الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار في شرح متن الغاية والتقريب، وما زلنا في كتاب النكاح وأواخر فصل لا يصح عقد النكاح إلا بولي إلى آخر. وقفنا عند والنساء على ضربين، قول المؤلف الماتن عليه رحمة الله تعالى: والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. طيب، هذه المسألة أو هذا الجزء من أهم ما يكون أيضا في تقسيمه للنساء على ضربين، قال: ثيبات وأبكار. عندنا الثيب والبكر، والأول البكر والثاني الثيب. وانتبهوا أيضا حتى في التقسيم ستجد أن البكر يتكلم عن الصغيرة والكبيرة، وفي الثيب يتكلم عن الصغيرة والكبيرة. والمذهب النظر عندنا في البكر والثيب، يعني تجد الأحناف يخالفون ينظرون إلى الصغيرة والكبيرة، عندهم ضوابط بناء على الصغر والكبر، يقدمون الصغر والكبر على الذكر على البكارة والثيوبة. المذهب عندنا الأصل الأول تفرقة بين البكر وبين الثيب، ثم بعد ذلك ممكن سيتكلم عن البكر الصغيرة والثيب والبكر الكبيرة والثيب الصغيرة والثيب الكبيرة. فإذا البكر نوعين، صغيرة وكبيرة. ونقرأ طيب الشرح لأنه فيها التفصيل هذا. قال: قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة. عندنا في المذهب الأب، وهذه من انفرادات المذهب عن الباقي، يعني عندنا الأب ثم الجد، لا تجد الجد في الجمهور يقدمون عندنا المذهب الأب ثم الجد، لذلك يجعلون حتى ولاية الإجبار للأب والجد فقط في المذهب عندنا، لكن ليس هناك إجبار لباقي الأولياء كما سيأتي. طبعا ترتيب الولاية تكلمنا عنه من قبل، لكن هنا يتكلم عن من الذي له الإجبار، لأن احنا عندنا البكر ستجبر والثيب تستأذن كما سنبين. طب من الذي يجبر البكر؟ الأب والجد فقط، إذا غير ذلك من الأولياء ليس لهم إجبار البكر على الزواج. في المذهب عندنا الأب والجد. لا، احنا عندنا الجد هو اللي يجبر مع الأب فقط، احنا زيادة عندنا الجد مع الأب، أو المذاهب الأخرى ليس عندهم الجد. نعم، والإجبار للأب. قالوا هنا: أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما. هو ليش جعلوا لهم الإجبار؟ لأن الأب والجد يشفق على الابن وعلى الحفيدة، يعني هو معنى الأبوة لا يمكن أن يضرها أو يريد بها ضررا أو يريد أن يشعف عليها، فقالوا الشفقة موجودة في الأب أو الجد. فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها، صغيرة كانت أو كبيرة، بمهر المثل، لقول صلى الله عليه وسلم: الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، رواه مسلم. طيب أنا سأعيد، وعايز تنشيط بقى معي الآن. قال أولا المذهب يقول لأن الولي الأب أو الجد له إجبار البكر صغيرة كانت أو كبيرة، صغيرة بالاتفاق عموما، أمهم صغيرة أو كبيرة، أن يجبرها على الزواج من كفء بمهر المثل. وانتبهوا لهذا التقييد، لأن هذا يرد على بعض الاستشكالات اللي في المذاهب الأخرى علينا، خاصة الأحناف في مسألة إنه لا، إنه لا يشترط الإجبار أو ليس له أن يجبر، ويأتون بأدلة على أنها هناك من تزوجت إجبارا ورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، كما حدث في حديث عثمان بن مضعون وحديث اليتيمة. عثمان بن مضعون زوج بنت، هو كان عمها بنت أخيه، زوجها أو أراد، فجاء المغيرة بن شعبة تقدم وكان غنيا، فيعني أغراها، أغرى الأم بالمال والبنت أيضا، فزوجوها له، لم يزوجوها لمن اختاره عثمان بن مضعون وعمها وليها يعني. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليتيمة استأذن، قالوا اليتيمة استأذن، وقال الحديث البنت تستأذن، فقالوا هنا إيش اليتيمة تستأذن، يعني لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن مضعون جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هو أراد أن يزوجها لأحد. والمغيرة كما قلت تقدم وأغرى الأم والبنت بالمال، فعثمان جاء يعني مستشكلا عليه السلام ومنكرا أنا الولي وأنا العم وأريد أن أزوجها وهي أرادت تتزوج المغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأذن، اليتيمة تستأذن. لذلك هذا حديث انضبط، ليش؟ سنرد عليه لأنه أشكال علينا، نحن نقول بأن البنت الصغيرة أو الكبيرة مدام بك تجبر، هم يقولون هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البنت اليتيمة تستأذن. واستدلوا أيضا بحديث إن امرأة بنت زوجها أبوها وهي كارهة، فردت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. والدلالة هنا واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الزواج، فكأن الأمر لها في القبول. هذا استشكال علينا فيما نقوله بأننا لابد أن له أن يزوجها الإجبار. لذلك أنا ليش قلت هذا؟ سنرد، لأنه هو قال هنا إيش؟ والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها صغيرة أو كبيرة بمهر المثل، يبقى هنا اشترطنا في الإجبار أن يكون الزوج كفء وأن يكون بمهر المثل، يعني لا يجحف في المهر ولا يجحف عليها في اختيار غير الكفء. لذلك هذا كان رد على الحديث الأول والثاني. هم قالوا طبعا احنا عندنا قالوا في الاولى المرأة التي رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، قالوا كان الزوج غير كفر، لان هي قالت المرأة لما جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم على ابوها قالت زوجها مقابل دين او شيء، يعني الرجل الاب زوجها، زوج المرأة كان له عند فلان هذا او عليه دين، فكأنه زوجها مقابل ذلك او في قضحت في مروءة في هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح، فقالوا رد النكاح لعدم كفر الزوج. ذلك احنا نقول هنا ايش؟ الاجبار بشرط كفء الزوج وبشهر مهر المهر المثل. ويكون الاب والجد ايش؟ ويكون الاب والجد الذي يجد. هذا يرد على الثاني، لان الثانيه كانت اليتيمه وكان العم هو ولي، وليس عندنا العم ان يجبر، ليس عندنا العم ان يجبر، فالذي يجبر الزوج والاب والجد. فاذا طب هنا دليلنا اين؟ قلنا الان الذي قاله الان، قال وانا اريد بقى وجه الدلاله عندكم والاستشهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، واذنها صماتها، وفي روايه واذنها سكوتها، والاجبار منوط عندنا بالبكاره لا بالصغر عندنا خلافا لابي حنيفه. طيب اولا قبل ما ادخل الخلاف او مش الخلاف، هو ملوش اشكال، انا قلت لكم نحن ننظر الى البكاره ولا ننظر الى الصغر او الكبر، يعني ما كانت بكرا لا يجوز الاجبار. ابو حنيفه ينظر الى الصغر والكبر، هي المساله كلها في الاستنباط. هم قالوا المذهب عندنا البكاره لانها لم تجرب من قبل فلا تعلم كيف تختار، فعند عدم خبره فالاب له ان يجبر انه عنده الحكمه والخبره. هم قالوا في الأحناف لا، المسألة في الصغر والكبر ليست في البكارة والثيوبة، يعني هم مقصدهم أن لو كانت صغيرة فهي لا تعلم لكن لو كبيرة ففهمت. لكن نحن نظرنا للمسألة ليست كذلك، ليست بالكبر، المسألة كلها في تجربة النساء مع الرجال، فهذه تحققت في الثيوب في الثيب ولم تتحقق في البكر. فالفارق هنا فين؟ في الاستنباط في المسألة. لذلك نحن نقول المسألة عندنا منوطة بالبكارة، ليست منوطة بالثيوب، يعني بتجربتها. طيب أين بقى، أين من الحديث الوجه الشاهد وكيفية الاستدلال على إجبار البكر؟ أنا أنتظر إجابتكم. بس قولاني منين؟ أنا أريد على الغرفة لو سمحتم كيفية الاستنباط من الحديث على وجوب أو صحة صحة إجبار البكر في الزواج. كلامي واضح وأريد الإجابة من على الغرفة، ولا أريد أن أسمي الغرفة الغرفة معناها اللي على النت. انتظر وأنا هسمعك، لكن أنا أريد الغرفة الآن يجيبوني لو سمحتم، ولا أريد أسمي ناس بأعيني رجالا أو نساء، فالكل كده إيش يعني يعمل رأسه ويجيبني. قلت الحديث الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، حديث عند مسلم. كيف يستدل بهذا الحديث عندنا على على جواز إجبار البكر على الزواج؟ قوله تستأمر، إيش اللي فيها؟ ده تستأمر علينا لو يعني هي مش علينا، تستأمر إيش اللي بتستأمر؟ يطلب تستأمر، ده أصلا من السين للاستقبال، يعني يطلب الأمر، تستأمر يعني يطلب الأمر منها، يعني أنها توافق. لذلك قال وإذنها صماتها وإذنها سكوتها، هذا معنى تستأمر. أنا بسمع، أنا بقرأ، أقصد بقرأ الدالي وفي الحديث وإذنها صماتها. طب إيش اللي فيه؟ راجع نفسك يا دالي مرة أخرى، مفيش في اللي أنت قلته شيء. أمر عليها أن تطيع الولي، فين؟ طيب ما هو مشكلة تستأمر، هذه قلنا تستأمر يطلب منها الأمر، ليست ظاهرة في الاستدلال. طيب أو أنت قلت خلاص يعني هي أنقذتكم، قول. طيب قل لو سمع قال الثيب حق لنفسها أيوة من وليها، إذا الوليها له حق ولكن الثيب حق منه، حقها أعلى منه يعني. كويس، لكن الولي له حق. طيب ده فين؟ في الثيب. جميل، إذا والبكر يبقى هو حق وليها أعلى. اه ده اسمه ايه بقى اصوليا؟ انت جبتها بالفقاقه كده يعني، جبتها ايه؟ هم خلاص انقذوك والدكتور علاء قالها بسرعه، بس انا سكتته عشان محدش يسمع، وهم هنا الاستاذه هنا انقذتهم، ورجع ابو محمد بعد كده راح سرقها منها، والاستاذه سرقتها هي كمان دلوقتي. ما انا عارف انك كتبت، بس خلاص ما انا عارف، ما انا بقول اهو دلوقتي. طيب اقتبستها ما رأيتهاش؟ طيب بتوافق، خلاص كويس، خلاص أثبتناها لك، والله أثبتناها لك، خلاص توافق. وهي الأستاذة صحر بدأت، ثم الأستاذة نعمت، ثم أو أنت الحمد لله. المهم أنك أتيتم مفهوم المخالفة، لأن الحديث قال الثيب أحق بنفسها، قال الثيب أحق بنفسها، إذن البكر ليست أحق بنفسها، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة وليها أحق بها، هذا يسمى مفهوم الخلافة. جزاكم الله خيرا، المهم أتيتم سواء هنا أتوا بها أو على الغرفة. طيب نرجع للقراءة، رددنا على هذه المسألة لأنها مهمة جدا في مسألة طبعا، لكن إحنا عندنا شروط حتى تعلموا، يعني ما أدري سيذكرها أو سأنا أقولها، شروط في مسألة إن قلنا بجواز إجبار الزوج الأب والجد في تزويج البكر. نكمل الكلام لعله أتى هنا بالشروط أم لا، يعني في مسألة هذه الإجبار. قال ثم هذا إذا قال ونطق بالبكارة لا بالصغر عندنا خلافا لأبي حنيفة. ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجد, أيوة هنا شروط بقى, إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة, فإن كان ففي جواز إجبارها وجهان. قال ابن كثير وابن المرزبان ليس له إجباره, وعلى ذلك جرى رافعي والنووي, قال الحناطي ويحتمل الجواز. قلت جزم المواد والرويان ببقائه على ولايته وأورد على أنفسهما بأن الأب إذا كان عدوا ووضعها تحت غير كفء, وأجاب بأن خوف العار يرشد إلى دفع هذا التوهم والله أعلم. يعني هنا هم وضعوا شرطا لذكر لنا شرطا واحدا حقيقة, ألا يكون بينها وبين الأب أو الجد عداوة ظاهرة. يعني عداوة يعني بمعنى أن هو طبعا دي مخالفة للجبلة ذلك اختلفوا فيها, يعني إن كان في عداوة بينها وبين أبوها, يعني مثلا نعم بين أبوها وبين جدها, يعني العداوة هذه قد تؤدي لأنه لا يهتم بزواجها, يجبرها على غير كف, يسلمها الواحد مقابل مال, يسلمها الواحد مقابل شيء. موجود في بعض الأزمنة الآن انتكاس فطر, فنقول يعني ولذلك قالوا يشترط ألا تكون عداوة ظاهرة, يكرهها كل ظاهر أو بينهم شيء اختلاف على إرث آخر أو على شيء, فهذا طبعا لن سيجحفها. والبعض قال كما قالوا لا, هو العداوة الظاهرة هذه يكون في شيء ما بينهم, يعني ممكن يكون في مثلا إرث بينه وبينه على الإرث للأم أو مال وهو أخذ منها أو يعاديها, أو هو عنده عداوة ظلم لها ظاهر في مسألة, أو عنده انتكاس فطرة تجاهها ويكرهها كرا شديد فيفعل بها يعني ما هو ظاهر في العداوة. كل هذا نعم يمنع, يعني ليس له أن يجبرها وذلك. لكن هو أيضا قالوا هذا الأول, ومن قبل قالوا يزوجها بالكفر أيضا, وقالوا أيضا يزوجها بمهر المثل, وهذا كأنه كده ثلاثة إيش كان ثلاثة شروط. وأيضا قالوا يزوجها بمهر من نقد البلد, يعني من المال اللي هو من أهل البلد بيتعاملوا به حتى لا يعني يظلمها بذلك أيضا. وأيضا قالوا يزوج لا يكون الزوج معسرا بالمهر, ما يزوجها الزوج ما عندوش مهر معسر أيضا. وأيضا ما لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ كبير أو شيء, فهذا أيضا فيه ضرر عليها. قالوا أيضا أو قالوا حتى لا يزوجها وقد وجب عليها نسك, يعني إيش وجب عليها نسك؟ يعني انتوت الحج ودخلت في الحج, فالآن كيف يزوجها وهي أصل محرمة أو وجب عليها, فقالوا لا يزوجها الآن. فكل هذه شروط قالوا يعني وبعضها طبعا شروط لصحة النكاح انتبهوا, وبعضها شروط ليست لصحة النكاح, يعني الكفء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد النكاح فلو هذا شروط لصحة النكاح, يعني تزوجها بغير كفء لها أنها ترفض وتبطل يبطل النكاح. وفي شروط ليست باطلة للنكاح من هذه الشروط, لكن الأوقاع يعني المعلومة الظاهرة مسألة أنه بغير كفء أو بغير مهر ممكن المثل أيضا, أو ممكن لو هناك عداوة ظاهرة. طيب قال ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر, يبقى هنا البالغة فرق وبين البالغة والصغيرة. ما قلناها دي خلاص الإيش؟ جزم المواد والرويان ببقائه على ولايته وأورد على أنفسهما يعني المواد والرويان بأن الأب إذا كان عدوا ووضعها تحت غير كفء, وأجاب بأن خوف العار يرشد إلى دفع هذا التوهم, يعني يريد أن يقول أنه تفضل الولاية موجودة لأنه هو حتى لو كان فيه عداوة هو الخوف العار عليه أنه يدفعها, واضح. ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر, هنا الخبر الذي كان معنا الآن. يبقى إذن هم فرقوا, الصغيرة لا يحتاج إلى إذنها, لكن البالغة البكر يستحب أن تستأذن. ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح لأنه يقدر على الإنشاء. البالغة البكر ما هو كلامنا كله في البكر الآن, نزلنا في البكر استحباب, ما هو خلاص احنا عندنا الأصل الوجوب, لو الإجبار إذا الاستحباب. ولو أقر الأب والجد بالنكاح له الإجبار قبل على الأصح لأنه يقدر على الإنشاء, ومن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار. يعني إن كان حدث الزواج فكما أن له أن ينشئ له أن يقر, وفي وجه أنه يقبل حتى تشاهده البالغة, يعني لابد أن المرأة البالغة تشاهده الزوج من يزوجها لا يزوجها بدون أن تراه, ولو سمع. يعني لو هو جاءت به أراد أن تتزوج وهو الذي لم ليس هو الذي أجبرها، قالت له أنا أريد أتزوج فلان، هو أقر، فخلاص يصح إقراره، يصح لأنه له الإنشاء، لا له الإقرار، لا إشكال في ذلك. وأيضا في وجه لا يقبل حتى تشاهده البالغة، يعني لابد أن تشاهده أولا. تويش؟ أنا عندي تشاهده، تساعده؟ بس تساعده ملهاش وجه يعني. تشاهده من الشهادة، يعني تشهده، لا يقبل حتى تشاهده البالغة، يعني ليست هي اللي تشاهده، هي تجعله يشهد هذا النكاح، يحضره حتى يكون إقرارا. ما هي أنا عندي تشهد، ما هي ممكن تأتي بالألف، والله أعلم ممكن تأتي بالألف أيضا من الشاهد، ممكن تأتي بالألف. ولو استأذنها في دون مهر المثل فسكتت لم يكفي، أو في أن يزوجها بغير كفء فسكتت كفى. ثم انتبه هنا في ظهر المثل سكتت لم يكفي، يعني سكتها هنا ليس إقرارا كأنه. ليه الفرق بين يزوجها بغير كفء فسكتت كفى في أصح الوجهين؟ لأنها مش ممكن في سكتها ترضى بالزوج لم يكن غير كفء، يعني هي ممكن في المثل تسكت في مهر المثل، سكوتها لا يقبل هنا، لأن هي ممكن تسكت حياء فلابد لا توافق، لكن مش هتسكت حياء في الزوج لأن شايلها بعد معاها تتزوجه، فسكوتها هنا فلذلك إيش؟ لو سكتت خلاص يعتبر أن كأنه هذا إذنها سكوتها وإذنها صماتها، فأصبح هذا يعني إيش كفى على مفيد أصح. وإن زوج غير الأب والجد فلابد من إذن البكر بعد البلوغ. يبقى كان هنا إيش؟ لو كان الولي غير الأب والجد وكانت البكر كبيرة فلابد من الإذن بعد البلوغ، إذن البكر، ويكفي السكوت على الأصح لعموم الخبر. ثم حيث يكفي السكوت فسواء ضحكت أو بكت إلا أن تبكي بصياح أو ضرب خد فلا يكفي ولا يكون رضا، والله أعلم. وطبعا بعضهم في لفتات في الشراح، مش هنا في إشراح الحديث حقيقة. أنا أول ما سمعتها كان من شرح فضيلة الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله من شيخنا، يعني كان يقول يبدو بعض الأسرار، قال يتذوق لو بكت لو كان الدموع حارة والدموع باردة، فلو كانت الدموع حارة ففيها حرقة فهي دموع بكاء لا تريد، يعني لو كانت الدموع باردة فهذه كأن فيها فرحة، أو يعني ليس فيها، أو يمكن أنا أكون واقف في العكس يعني، لكن هم بعدين قال إن يعني إن سكتت ودمعت أو بكت فينظر في دموع فرح وفي دموع حزن، فنعم فالحرقة في الحزن والله أعلم بتكون سخنة، فقالوا هذه تكون من ترفض، لأن بعض البنات في حياة طبعا ممكن يكون في الأزمنة هذه المسألة هذه قلت والله أعلم في ذلك يعني، لكن نقول إن أنا أصبحت هي المرأة اللي بتبنت بتجيب الرجل وتقول لا أنا ده اخترته خلاص عايزة يعني تعالوا احضروا، فأقول فلكن هذا في زمن الحياء يعني، نسأل الله يعني، وإن كان طبعا نساء المسلمات الأصل فيهم الحياء والعفة. وأما طب انتهينا من البكر، قال وأما الثيب، في سؤال ولا إيش؟ طيب يعني لو في سؤال في الوقفة وقفوني، وإلا لو كان في غير ذلك الله يكرمكم. إن الإجبار يكون فقط قبل البلوغ، ما قلناش كده، قلنا الإجبار بكر صغيرة أو كبيرة ما دامت بكرا من الأب والجد، الإجبار صغيرة وكبيرة. هذا في غير الأب والجد، في غير الأب والجد قلنا الأب والجد له الإجبار صغيرة أو كبيرة ما دامت بكرة. نرجع، وأما الثيب أي العاقلة فلا يجوز تزويجها. طيب هو في أخبار يعني هو ما أتى بها ممكن نضيفها في مسألة الذكر الكبيرة. خبر الدارقطني: الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها. هذا خبر رواه الدارقطني لذلك. هو طبعا الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها. قالوا العلة طبعا أنا لم تمارس الرجال كما قلنا وهي شديدة الحياة. طيب هذا فين؟ في البكر، في البكر البالغة. أنتم ما هو ما بين لنا أو ما أشكلتم علينا أو علي، هل يجوز أصلا تزويج البكر الصغيرة أم لا؟ والدليل، ما الدليل على تزويج البكر الصغيرة؟ هذا عقد. طب ماشي، ها ايش؟ ايوه ايش صوت الطلاق؟ لا اقول كلامك صحيح، حديث عائشة انه خطبني او تزوجت في بنت سنين ودخل بي بنت 9 سنين، بس تزوج 6 ودخل 9. انا اريد الدليل يا ابو محمد هذا الحديث. طيب ايش تاني في سورة الطلاق تقول؟ ودي صوت ايوه جميل، قول الدليل. ايش وجه الدلالة؟ إنه اللي لم تحدث بعض الطلاق. أحسنت. الآية طبعا: ولا يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ولا لم يحض. إيش؟ ولا لم يحض لسه. فنقول فالتي لم تحض من الصغيرة، التي لم تحض هي الصغيرة، فلما دل على أن لها عدة يبقى لها زواج. أحسنت. ما نعم، ما خلاص بقى، ما لم لها عدة يبقى لها زواج، يبقى لها زواج. إذن يجوز التزويج الصغيرة بالآية وبحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب ندخل على الثيب. قال: وأما الثيب أي العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ، وإذنها النطق لقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب تستنطق، ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع. طيب فإن كانت مجنونة أو صغيرة معناها ثيب، جاز للأب والجد تزويجها لغيرهما، لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية وليس لها حال تستأذن فيها، ولهما ولاية الإجبار في الجملة، فاقتضت المصلحة تزويجها. ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح، لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة، هذا هو الصحيح. يعني حتى لم تكن لها حاجة للنكاح لكن يفيدها في النفقة وفي المهر فيزوجها إن أراد. وقيل: لا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة ولو كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة. ولو قيل من قول الأضعف، لكن الصحيح عندنا تزوج الثيب الصغيرة المجنونة للمصلحة فقط، إن كان هناك مصلحة. أما لو كانت كبيرة، الثيب كبيرة وجنت بعد بلغت مجنونة، أولا بلغت مجنونة يعني مجنونة كبيرة، جاز للأب والجد تزويجها، وكذا يجوز الحاكم عند عدم الأب والجد، وإن كان لها قريب من أخ وغيره، من أخ وغيره، وهذا هو الصحيح، لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها، وبهذا فارقت الصغيرة. وقيل: يزوجها القريب كالأخ، وهل يلزمه مراجعة أقاربها أو يستحب؟ وجهان. ثم الحاكم: إنما يزوجها بظهور الحاجة، بأن تظهر مخايب شهوتها، أو لقول الأطباء إن شفاءها يتوقع به فيجب حينئذ. وقال ابن الصباغ: ولا يزوجها الحاكم إلا إذا قال الأطباء إن شفاءها فيه، فلو انتفى ذلك فزوج لأجل النفقة أو لمصلحة أخرى لم يجز في الأصح، لأن تزويجها يقع إجبارا وغير الأب والجد لا يجبر. وقيل: يجوز كما يزوج الأب للمصلحة. طيب هذا كل ما مضى لو كانت الكبيرة بلغت مجنونة، بلغت وهي مجنونة، فقالوا هنا تزوج أيضا، وممكن عند عدم الأب يزوج الحاكم أو يزوج القريب إن كان أحد الأولياء كالأخ أو الأقارب أيضا. وإن كان لها قريب من أخ وغيره هذا هو الصحيح. ليش لا؟ قال: وإن كان لها قريب من أخ وغيره هذا هو الصحيح، لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها. نعم، أنا قلت الحاكم ويجوز والقريب من أخ وغيرها، لكن هم قدر أن يقدم الأخ الأول والقريب قبل الحاكم. وكذا يجوز للحاكم أن يعلم قبل الجد، وإن كان لا قريب من أخ وغيره. طيب يعني ليها قريب من أخ وغيره يقدم الحاكم نعم بس يقدم بس هو بس لا هو يزوج برضه هو قدم الحكم للولايه العامه للولايه العامه وقيل يزوجها القريب كالاخ. نعم وفي قول ثاني يعني هو قدمه الحاكم على القريب والاخ هي مساله خلافيه. هو هنا قال بان الحاكم يزوج ويقدم على القريب لان الحاكم ولايته عامه يعني الولايه العامه قدموه على الولايه الخاصه هنا. وقيل يزوج يعني عرفت يعني والصحيح يزوج لو قلنا بترتيب الاولياء انه يزوج لانه اخ يزوج ايضا بل هو الاولى المزوج اقرب من الحاكم يعني. فثم قال وهل يلزم مراجعه اقاربها فكما ترغبت الصغيره في جواز الوالي في زوجها يعني لا يجوز بالنسبه للصغيره لا يجوز للحاكم ان يزوجها الصغيره. وقيل تزوج لا الصغيرة قلناها خلاص تزوج أيوة فرقت الصغيرة اللي الصغيرة فقط للمصلحة لا هو هنا فرق هو هنا في الكبيرة قال لو يرجى شفاؤها يعني لو قيل بأن في الزواج شفاء لها فقدموا لذلك قال فرقت الصغيرة هنا صغيرة المصلحة انها تزوج لو كان حتى ليها هينفق عليها والعقد. لكن هو قال ان الكبيرة قدم لو كان هناك مصلحة في الشفاء فتزوج لذلك قال وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها وبهذا فرقت الصغيرة. طبعا كل الكلام اللي قال في مسألة الأطباء ان قالوا توقع الشفاء فيزوج بل أيضا قالوا فلو انتفى ذلك فزوج لذلك هو لم يقل هنا إيش قصة في الكبيرة قال لو انتفى الشفاء ليس له أن يزوج للنفقة والمصلحة لأن أصل الصغيرة ممكن تحتاج لمن يعولها الكبيرة ممكن تعول نفسها بعد ذلك فقالوا الشفاء فيه فلو انتفى فزوج لأجل النفقة والمصلحة أخرى لم يجز في الأصح لأن تزوجها يقع إجبارا. لا هم مش قالوا لأنه لو لم تكن للشفاء هتكون النفقة والمصلحة فهنا هيكون التزويج على سبيل الإجبار فالإجبار لا يكون إلا للزوج إلا للأب والجد عندنا فليس لغير الأب والجد أن يجبرها يعني ليس للأخ ولا للحاكم فإذا لا تزوج إلا لو كان هذا سبب في الشفاء هذا في الكبيرة. وقيل يجوز كما يزوج الأب للمصلحة أما إذا بلغت وقيل يجوز كما يزوج الأب للمصلحة يعني القول الثاني عندنا الأضعف إنه يجوز أن يزوجها. والله أعلم إن لو قلنا لو إن هو يجوز التزويج فيها صغيرة أو كبيرة لأن المصلحة واحدة في الاثنين سواء مسألة الشفاء هذه الكبيرة فقط هذا ليست علة تفصل في المسألة فالقول بالمصلحة إن وجدت يزوج إن كان إن عدم الأب والجد ووجد القريب أو الحاكم وهناك مصلحة تزوج لذلك في المجنون. أما إذا بلغت عاقلة ثم جنت يعني هي بكر وبلغت عاقلة ثم جنت فهل الأب والجد تزويجها إذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما وجهان صحوهما نعم وفي التتمة يزوجها الأب بلا خلاف والصحيح أنها تعود ولاية من له الولاية بالجنون وليالي القاضي فعلى هذا الأب والجد يزوج لا محالة يعني هو إن جنت فما رجع الأب وهي طبعا لما بلغت أصبحت ولاية المال لها فأصبح هو ولاية الإجبار فقط للزوج والأب والجد. فهنا يريد أن يقول بأن إذا جنت بعد ذلك رجعت ولاية المال لهما ورجعت أيضا ولاية الإجبار فلو من يزوجوها أيضا على الأصل عندنا في الجنون بسبب الجنون طبعا. طيب وقول الشيخ والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها الإجبار هنا بسبب عودة ولاية المال لا هو خلي بالك هو هنا الثيب هي لأن المصلحة فقط سواء المال عاد للمصلحة لأن هم أصبحوا أولياء عليها للجنون لأن هي أصل ثيب والثيب لا تجبر لكن للجنون فهنا لو من يزوجوها قالوا إذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما على أنه هو كان يريد أن يقول أن القياس رجع بولاية المال فرجع القياس مرة أخرى بولاية الإجبار على الزواج وجهان أصحهما نعم يعني رواية المال يريد أن يقول هو المال المجنونة مالها، لكن هو لا يتصرف الولي إلا في مصلحته، يعني هنا تستطيع أن تتصرف لكن هو أيضا لن يتصرف إلا في مصلحتها فقط. فقال يزوجها الأب بلا خلاف، والصعينة تعود ولاية من له الولاية بالجنون. المسألة كلها يعني هو يريد أن يقول إن هم خلوها هل قياسا أم لا، إذا قدنا قياسا على ولاية المال فهل ولاية المال لو رجعت ترجع ولاية الزواج؟ وقالوا رجعت أو لم ترجع، وهو له أن يزوجها لأن هي أصلا لا تستطيع أن تزوج نفسها للمصلحة هنا. وقول الشيخ والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها، نستثني الصغيرة والمجنونة الثيب على ما تقدم والله أعلم. يعني هو استثنى المجنونة في مسألة الإجبار، لأن الأصل أن الثيب لا تجبر. لا، بس الثيب والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها. يعني سيدنا الثيب ما بلغتش لا تزوج أصلا. عندنا هنا أن الثيب لا تزوج إلا بعد البلوغ، لا تزوج إلا بعد البلوغ. نعم، لا تزوج إلا بعد البلوغ. وأعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا. وفي القضيب أن الزنية حكمها حكم البكر وهو ضعيف. إذا البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا. ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع أو حد أو حدة الطمث أو وهو الحيض، حدة الطمث وهو الحيض أو طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج، فالصحيح هناك الأبكار. ولو وطئت مكرها أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنك الثيب، فلابد من نطقها. وقيل كالبكر، قال الصيمري ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر، والله أعلم. هذا واضح. طب الدعم كل موضوع خلاص انتهى الموضوع، احنا خلصناه. والآن بيتكلم عن ما معنى البكارة عندنا، ومتى تزول البكارة، متى تكون ثيبا، تكون ثيب بوطء حلال او شبهة زنا او شبهة او زنا على الجديد، لان القديم كان لا يعتبر الزنا يزول به البكارة، وهذه مسألة خلافية. خلينا الآن كما نحن، يعني الآن البكارة على الجديد تزول بالوطء الحلال او شبهة او زنا. وعايز يسميها سيدنا ولا عشان النقطة في العقد ولا عشان استئذانه على دي بيفرق عشان تعلم ان هذه المرأة ثيبة بكر، يعني علاقة النطق ولا مش النطق بقى. مش مهم عندنا مين هينطق، هو تعلم المرأة هذه بكر ام ثيب، ايش اللي فيها؟ دعت المرأة الفرع، دعت المرأة البكارة أو الثيوبة، فقطع الصيمري والمواردي بأن القول قولها ولا يكشف حالها لأنها أعلم، بل قول قولها هنا الآن. دعت ما دعت القول قولها. قال المواردي ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج. قال الشاشي وفي هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها فلو أن يسألها، فإن اتهمها حلفها. قالت طبع النساء نزاع إلى الدعاء نفي ما يجر إلى العار، فينبغي مراجعة الطوابق بذلك، وإن كان الأصل البكارة لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من مراجعة الطوابق، ولا يكفي السكوت احتياطا للأبضاع والأنساب، والله أعلم. طوابق النساء اللي هي ترى تنظر إلى المحل، لا اللي هي بتولد، كانت داية اللي كانوا زمان، أو أي امرأة القوابل التي تنظر يعني تنظر لأماكن النساء حتى تشهد بالأمر. هذا هو بيتكلم في زمانه. نعم. فرع في أصل الروضة أقرت لزوج، وأقر وليها المقبول إقراره لآخر. يعني الآن هي أقرت لفلان لزيد، ووليها الذي هو وليها أقر لآخر، أقر يعني لا لا أنت تتزوجي عمرو وأنا خلاص اديت كلمة لعمرو، وهي قالت لا أنا أريد زيد، فهل المقبول إقرارها أم إقراره؟ في وجهان بلا ترجيح، والله أعلم. قلت وفي الكفاية لابن الرفعة إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج قبل على الجديد، فعلى هذا لا يكفي الإطلاق على الأصح، فلابد أن تقول زوجني ولي بعدلين ورضاي حيث يعتبر. وكذا لو ادعى الزوج فهل يشترط عدم تكذيب الولي والشهود لها؟ طيب ثاني، أقرت لزوج، هي أقرت أن هذا الفلان تزوجها وأقر وليها المقبول إقراره لآخر، هي ممكن هذه تحدث أن يكون هو في مكان هو زوج، يعني بالضبط، يعني حدث انه حدث اقراء ان هي ان وافق على زوج ثم ذهب الى مكان اخر مثلا وعرض عليه زوج فاقر انه زوجها، وهي اقرت ان هو الاول تزوجها، ف قال وليها المقبول ليس يشترط اب، ممكن يكون اخوه، اخ وهنا اخ، هنا زوج والثاني لا يعلم، فالثاني هذا زوج، بس هي لكن الإقرار جاء منها لزوج والولي ولا يقر بزوج آخر. ما هو أنا متصور نعم أن يكون كان فيه ولي، لكن الإقرار جاء منها، يعني هي بتقر أن هذا اللي زوجني أن هذا زوجي، وهو بيقر أنه زوج آخر، ففي نزاع بين إقرارها وإقرار الولي المقبول، هل المقبول إقرارها أم إقراره؟ هو هنا لم يرجح. ثم قال إن أقرت المرأة بالنكاح، قلت والله أعلم، قلت وفي الكفاية من رفعة إذا أقرت المرأة بالنكاح وصدقها الزوج قبل على الجديد، يبقى هنا المرأة اللي أقرت والزوج صدق، يبقى هو هذا المعقد خلاص، يبقى هنا تحقق العقد بالطرفين، فعلى هذا لا يكفي الإطلاق على الأصح، لابد أن تقول زوجني ولي بعدلين ورضاي، يعني لابد أن تقول إن قالت إذا أنا زوجني الولي وبعدلي وبرضاي حيث يعتبر، وكذا لو ادعى الزوج، حتى لو زوج ادعى يقول نفس الكلام، فهل يشترط عدم تكذيب الولي والشهود لها؟ يعني هل يشترط أن الولي لا يكذبها والشهود؟ ممكن يكون الولي رجل كبير يعني بينسى ولا حاجة، زوج ونسي وراح مزوجها لواحد ثاني وهو مش فاكر مزوجها الأولاني، فيه أوجه أصحاها لا. ثم قال فإذا قبلنا إقرارها وإن كذبها الولي، فلو أقرت لشخص وأقر المجب لآخر فهل يقبل إقراره أم إقرارها وجهان؟ وحكى الإمام عن الأصحاب ترددا في قبول إقرار البكر ومعها مجبر، ورجح عدم القبول، انتهى ملخصا. يعني هذا كل الكلام نقله في الكفاية لابن الرفعة، أنه وقف أيضا على أنهم توقفوا، حكى الإمام عن الأصحاب ترددا في قبول إقرار البكر ومعها مجبر، ورجح عدم القبول، انتهى ملخصا. يعني كأنهم يقولون بأن إن كانت بكرا ومعها وحدث هذه المسألة أيضا في تردد عندنا في المذهب، يقبل إقرارها أم لا. هي الحالة اللي ممكن تحدث فيها، لأن حالة صعبة أنها تحدث حقيقة، إن هو كما قلت إن هو يزوج وينسى، يعني أو لو قلنا بأن إنه ما قالش اثنين أولياء، هو لو قال في اثنين ولي كل واحد ولد، مسألة أخرى موجودة في المطولات، يعني إن يكون في اثنين أولياء بالترتيب، واحد زوج او واحد وكل انه زوج والثاني ذهب مسافر فوكل فزوج هو كمان ايضا، لكن هنا الكلام كله الخلاف بين ان هو هي بتقر ان وليها زوجها وهو بيقر بزواج ثاني، فهذه لا يكون الا ان كان مثلا ناسيه او زاهله او شيء، فهنا الخلاف هل يقبل اقرارها، خاصه الزوج مقر، الزوج الاولاني اللي هو تزوجته مقر بذلك، والله اعلم في ذلك المساله محل تردد يعني فيها. قال والمحرمات بالنص 14، سيأتي الآن التحريم، هذا أمر يسير إن شاء الله نسير فيه ما استطعنا سريعا، يعني ما فيش فيه خلافات أو خلافيات. هو يعني تقصد بص يا محمد، الثيب الصغيره ليش قالوا لا تزوج الا بعد البلوغ؟ وده سؤاله، لأن الأصل في الثيب الصغيرة ومستشكل عليه مسألة الثيب الصغيرة. الثيب قلنا الأصل عندنا لا تجبر، يعني تستأذن، لأن البقاء البكر هي التي تجبر والثيب لا تجبر. وهم قالوا الثيب الصغيرة لأنها لا تجبر على الزواج فلا بد من الإذن. قالوا وإذنها غير معتبر لأنها صغيرة، هي صغيرة فكيف تستأذنها؟ ليس عندها حكمة أو عقل في هذه المسألة. لذلك قالوا امتنع تزوجها حتى تبلغ، فلما تبلغ يمكن يأخذ الإذن منها فتزوج بعد ذلك. وهذا الذي جعل المذهب يقول بأن الثيب الصغير لا تزوج إلا بعد البلوغ، لأنه يتعذر أنك تأخذ الإذن منها. واضح أعتقد المسألة. فيزوجها الأب والجد بعد البلوغ، وطبعا إن احتملت الوطء أيضا كمان في هذه المسألة. ما هو دي بقى ما قلنا لذلك وقال البكارة هنا ذهبت، والله يهديك يا أبو محمد اصلح حالك. أنا عارف لك وأقسم بالله أنا عارف لك تسأل هذا السؤال، والله أعلم أنك كنت هتسأل هذا السؤال. قال يا أخي ما هو قال البكارة تذهب بوطء حلال أو شبهة أو زنا، فخلاص المسألة الآن ذهبت البكارة لها بوطء حلال أو زنا أو شبهة. فالشبهة موجودة ممكن تحدث والزنا ممكن يحدث، فكان الاختصاب للصغيرة مثلا ليس على القول الجديد، أصبحت الآن هي الثيب، فبالتالي لا تزوج إلا ما تكون زوجة. طيب لا ما فيش مشكلة، أنا بس أنا عارف أنك كنت هتسألها. بس هنا في الأصح ما في الثيب يبدو أن هي قولة وأنا مستشكل عليها إجبار. خلاص أنا فهمتك كده أعتقد، وأنا مستشكل عليها إجبار الصغيرة الأستاذة على الزواج، ما حديث عشان لا تزوجوا البكر حتى تستأذن. ما احنا قلنا الحديث خلاص في إجبار البكر صغيرة أم كبيرة. قال وإذنها صباطها، وقلنا هذا الحديث استئذان على الاستحباب. ما احنا رددنا على مفهوم المخالفة في حديث بأن الثيب حق بنفسها، هذا نعم حديث يستشكل به الذين يقولون والإذن والبكر تستأذن. قلنا هذا الاستئذان على الاستحباب للكبيرة البالغة على الاستحباب، والسبب الذي قلنا على الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب حق بنفسها. فقلنا مفهوم المخالفة إيش؟ بأن البكر ليس حق بنفسها. طب نصف الاستئذان بإيش؟ على الاستحباب ليس على الوجوب، ليس على الوجوب. فقالوا بالكبيرة لأنها كبيرة، أما بالصغيرة اتفاقا ليس لها تستأذن لأن لا تستطيع أن تأتي تعطيك إذنا في ذلك. طيب أرجوكم ندخل في المحرمات بالنص، هذا أمر يسير. المحرمات في الزواج من ثلاثة أفرع، وياكم بالنسب بالمصاهرة بالرضاعة، احفظوها كده سهلة جدا يسيرة إن شاء الله. في محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، محرمات عن طريق من الرضاعة، ثلاثة أفرع. قال المحرمات بالنص 14، سبع من جهة النسب، وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع وهي المرضعة والأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الأب. يعني ممكن تقولوا إيش؟ وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. تقول المحرمات 7-2-4 خطة تلعبوا بها، يعني 7-2-4 نسب رضاعة مصاهرة، 7-2-4 انتهت المسألة على كده. نأخذ بالنص أسباب. قال أعلم من أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة: قرابة ورضاع والمصاهرة. السبب الأول القرابة، ويحرم بها سبع، طبعا الآية آية النساء كما ذكرنا الشيخ لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت، فهؤلاء محرمات بالنص. ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربنا أم بعدنا، عكس السابقات قال الأستاذ أبو منصور: ويحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة، والله أعلم. يعني جمعت بين العمومة والخال، ولد الخال والخؤولة، مع كونها طيب هذه بالنص: ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربنا أم بعيدنا. طيب خلاص، وتحرم نساء القرابة إلا من دخلت، يبقى إلا من دخلت يعني اللي كانت بنت عم بنت خال، وهذه لا تحرم. ولا من أين القرابة؟ كل القرابة اللي هي عن طريق الأب والأم أو الأخ أو الأخت، هذه تحرم. لا سبع يعني، حتى ما فيش إشكال في ذلك. أعتقد هو قالهم هنا: الأم وإن علت، البنت وإن سفلت، أصول وفروع، الأخت، الحواشي، العمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع وهي المرضعة، والأخت من الرضاعة. هذا هو السبب الثاني من المحرم، وهو الرضاعة، لقوله تعالى: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم الرضاعة. هذا القاعدة مهمة جدا. هو أتى بالضبط، بس الأم من الرضاعة والأخت، لكن هو ليس هذا فقط، بل الخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخال من الرضاعة والعم من الرضاعة والأب من الرضاعة إيش؟ ما هو الأب، أبو زوج الأم المرضعة، أب من الرضاعة. نقولها كل هذا، قال حرم من النسب ما حرم من الرضاعة، كما ذكره الشيخ بعد قوله يحرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، رواه الشيخان، وفي رواية: ما يحرم من الولادة. ويستثنى من ذلك الصور، منها العمة تؤذى من الرضاعة. طيب تفضل يا أستاذ أيمن، يا ريت تلحق بينا الله يكرمك. إيش العمة تؤذى عمة من الرضاعة؟ أخت ال أخت ال أو ال أخت زوج المرضعة، إيش اللي فيها؟ أبوها من الرضاعة. نعم. وزي ما في عم من الرضاعة، في عم من الرضاعة. أبوها من الرضاعة يعني جوز المرضعة. زوج المرضعة ما هو أب، ده هو أصلاً الماء منه، اللبن منه. أصلاً الرضاعة هي منه، هو اللي هي بترضعه هذا. على قول يا سلم لا. هو يشوف اللي قال استخدام الرضاعة بس، لأنها بعد كده هو ماشي، هو نعم هو وضع الضابط فقط المرضعة وأخت الرضاعة. نعم يعني هو لذلك أتى بالضابط، بعدين قال يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة. صحيح كلامك، يعني أصل هو يضع الضابط، وده الصحيح. هو أتى بالآية: أمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني أتى بالآية ووضع الضابط بعد ذلك. لا حبيبي، في الشروحات النسخية المتن ما فيش فيه ضابط، انا ما قريتش المتن من الضابط. الضابط في الشرح ان الاثنين دول اللي صاحب المتن اللي كتبه، لكن الضابط الشائع. ايوه طب ما قلنا نعم، ما هو الدكتور علي بيتكلم بيقول ان هو اتى الاثنين بس فوق، وما اتاش يعني باقي، مع ان في باقي محرم من الرضاعة، لكن هو اتى بالآية، هو يعني ذكر ما ذكر في القرآن، ثم أتى بالسنة. الشارح بقى قال: ما حرم من النسب يحرم من الرضاعة. قال: منها استثنى أمك، أم أخيك أو أختك من الرضاعة. يعني الآن نقول فإنها قد تحرم كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك. يعني الآن محمد لا أخت عائشة، عائشة دي رضعت من امرأة أجنبية من خديجة، فخديجة أم عائشة من الرضاعة بالضبط، لكن محمد بالنسبة لأم عائشة من الرضاعة عائشة أجنبية عنه. محمد وعائشة إخوات من النسب، نسب، لكن عائشة راحت رضعت من خديجة امرأة أجنبية جارة لهم في الشارع. عائشة خديجة هذه اللي هي أم عائشة من الرضاعة ليست بمحرم لمحمد، لذا قالت أمك أخيك أو أختك من الرضاعة. لكن عائشة تبقى أولاد خديجة كويس. سيبك بس ما تقعدش تجيب، خلينا ماشيين مع اللي هيقوله، لأنه هيقول صور كتير. المهم هذه، فإنها قد تحرم كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك. أي أنت اعتبر نفسك محمد، وهي الآن الأم اللي من الرضاعة دي خديجة، وأرضعت أختك عائشة، وفي النسب تحرم لأنها إما أمك أو زوجة أبيك. لو كانت من النسب هتبقى أمك اللي رضعتها، لو كانت أمها يبقى دي أمك أو زوجة أبيك أيضا هتحرم عليك، لكن هي لا تحرم عليك لأنها من الرضاعة. يعني هو بيقول إن الصور اللي ستأتي الآن في النسب حرام تحرم، لكن في الرضاعة لا تحرم. فهمت؟ أمك أم أخيك في النسب لأمين أمك، وأم أختك هي أمك، أو تكون زوجة أبيك أرضعتها، ففي النسب هي حرام عليك، لكن في الرضاعة ليست حرام. يعني ده استثناء من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال ومنها أم نافلتك، أي أم ولدك. أم ولد ولدك، أم إيش؟ طيب وهي في ما دي زوجة الابن، أم ولد ولدك وهي في النسب حرام لأنها أم بنتك أو زوجة ابنك كما قلنا. نعم. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن، بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك. ما هي ولد يعني اللي أرضعت ولد ولدك إما أنها زوجة ابنك أو بنتك، فدي في النسب تحرم، لكن ممكن تكون اللي أرضعت ولد ولدك أجنبية، فديش إيه هتبقى أم نافلتك اللي هو أم يعني حفيدك وليس تحرم عليك. طيب ومنها جدة ولدك حرام في النسب لأنها أم أمك أو أم زوجتك، وفي الرضاعة قد لا تكون كذلك لأنها أرضعت أجنبية ولدك، فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم زوجتك. ومنها أخت ولدك حرام بالنسب. ما واضحة شيخ والله، أنتوا بتوهوا وجالت رجعوني. لا واضحة، اقرأ تاني. ومنها أخت ولدك حرام بالنسب، أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما بنتك أو ربيبتك، بنتك أنت أو أنت بنت زوجتك. وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك. يعني خديجة اللي أرضعت ابنك أخت بنت خديجة اللي من زوج خديجة أخت لابنك في الرضاعة، لكن ليست هي بالنسبة لك بنت لك، وانت أبو الولد، أبو انت محمد أبو الولد، هي بالنسبة لك هذه بنت أم ابنك من الرضاعة، فهذه لا تحرم عليك، مع أنها لو كانت من النسب كانت هتكون إيش؟ إما بنتك أو ربيبتك. وأعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاعة لا تحرم، لا تحرم بقى، أن أخت الأخ في النسب نعم والرضاعة لا تحرم. صورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب فيجوز له نكاحة. يعني الآن محمد وعائشة أخوات من النسب، عائشة رضعت من خديجة، طيب أخت عائشة من خديجة تحل لمحمد، هي صحيح أخت أخته لكن من الأم في الرضاعة فتحل له، والعكس لو كان محمد دي أخ اسمه علي وخديجة أرضعت علي وخديجة عندها بنت عائشة، فمحمد لو أخو علي لا هو يتزوج عائشة، هي أخت أخوه لكن من الرضاعة من الأجنبية، في حين لو كان نسبا لا يستطيع أن يتزوجها لأنها تبقى أخته أخت أخوه. زي كما قالنا أن أخت الأخ من النسب والرضاعة، لا أنا آسف، أخت الأخ حتى نسبا يستطيع، لأن لو كانت من أب تاني وأم تاني أحسن. نعم بالضبط، وأن يكون لك أخت لأم وأخ لأب فيجوز له نكاحه، لأن ليست بأخته من أبيه ولا أخت من أمه، بل هي من رجل آخر وأم أخرى فهي أجنبية. وصورته من الرضاعة أن أمرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاعة. وقد ذكر رافع هذه المسائل الأربع في كونهن لا يحرمنا من الرضاع ويحرمنا من النسب، وقد نظم بعضهم فقال أربع في الرضاع هن حلال، وإذا ما نسبتهن حرام، جدة ابن وأخت وأخته ثم أم لأخيه وحافد والسلام. وقال في الروضة: قلت كذا قال جماعة من أصحابنا تستثنى الأربع. وقال المحققون: لا حاجة لاستثنائها لأنها ليست داخلة الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي، انتهى. وكذا لم يستثنى في الحديث الصحيح، وهو يحرم من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبيان كونها لم تدخل في الضابط أن أم الأخ في النسب لم تحرم لكونها أم أخ، بل لكونها أما أو حليلة أب، ولا كذلك الرضاع. وقس الباقي والله أعلم. كل هذا قلنا إعادة. وزاد ابن الرفعة: أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة من الرضاع لا يحرمنا. أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة من الرضاع لا يحرمنا، فلا تحرم عليك أم عمك ولا أم عمتك ولا أم خالك ولا أم خالتك من الرضاع، والله أعلم. هي تحفظ هكذا، ما فيش فيها أصلها يعني إشكال. أربع من المصاهرة، وهي أم الزوجة والربيبة يتدخل بالأم. واللي ترضع ابني بالنسبة لي محرمة؟ اللي إيش؟ اللي ترضع ابني لا، إن شيء محرمة تتزوجها، ده أرضعت ابنك اللي فيها أجنبية. نعم، ده أبوك تقصد أنت يعني ابنك تتزوجها، إيه المشكلة؟ وأربع المصاهرة، قال والسبب الثالث فيحرم به على التأبيد أربع: أم امرأتك وكذا جداتها لمجرد العقد، سواء ذلك في النسب من النسب أو الرضاع، لقوله تعالى أمهات نسائكم عموم، بمجرد العقد حرمت الأم سواء كانت أم من الرضاعة أو أم من النسب، لعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم. وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيب، وهو ضعيف. الثاني بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاعة، وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم، وإن بانت منه قبل الدخول بها حللنا له، وإن دخل بها حرمنا عليه على التأبيد، لقوله تعالى وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقول الشيخ إذا خلى بالأم المراد بالخلوة الدخول بها، انتبهوا لهذه المسألة لأنها خلاف أيضا بيننا وبين الحنابلة وبين المالكية، ولم أكن واهما. ما أريد الخلوة بس الحنابلة والمالكية في مسألة الخلوة، قالوا لأنه هنا ممكن فهموها خطأ، نحن نقصد بالخلوة الدخول، لأنه قال الشيخ إيش وإذا خلى بالأم المراد بالخلوة الدخول بها، قالوا إنه اصطلاح عرفي. والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجر، لا هو قال وإذا خلى، يبقى إيش؟ لأن البعض يقول إحنا لا نقول بأن مجرد الخلوة، لأن هذه مسألة أخرى إحنا تكلمنا فيها ولا لسه ستأتي في مسألة وجوب المهر هل بالبناء بالدخول أم مجرد الخلوة؟ يعني الآن وهذه موجودة، يعني رجل عقد على امرأة وخلى بها ولم يبني، خلى جلسوا مع بعض في الخلوة وهي زوجة، أرخي يا ستر كما يقال عند وأراد أن يطلق، هل لها نصف المهر أم لها المهر؟ الآية نحن عندنا في المذهب ظاهر الآية وإن طلقتهن من قبل أن تمسهن، فجعل المسيس بدون المسيس والطلاق نصف المهر، ونعمل بالظاهر. خلاف عند هذا من عند الحنابلة والمالكية، يقولون لا، ينزلون منزلة الخلوة منزلة البناء الدخول، فيقول إن خلى بها وأرخى عليهم الستر حتى يتظن إمتى تزوج وقالوا سنبني وأغلق الباب عليهم خلاص ولم يدخل بها لأي سبب وأراد أن يطلق، المذهب عندنا لا نصف المهر لأنه لم يبني بها لم يتلف البضع. الحنابلة يرون حدثت الخلوة ينزلون منزلة الخلوة منزلة المسيس ولا يا المهر كاملا، والحق أن القول الشافعية موافق للدليل. نعم قول الحنابلة لهم إفتاء يستدلون لفتوى لبعض الصحابة، لكن الدليل صريح، لذلك هو ليش بيقول هنا إذا خلى بالأم المراد بالخلوة الدخول، عشان يرد على من يعني يظن ان المذهب يقول بان الخلو المقصود بها مجرد الخلو يستحق، لانه عندنا في المذهب لا يستحق المهر بالخلو، يستحق المهر بالدخول. ايش؟ نعم، مقصود بالخلوة الوقت. لا لا معي نعم، هم يرون ذلك عند الحنابلة ويجعلون المهر كاملا له. طيب انا اردت ابين ذلك، يمكن تاتي ستاتي ان شاء الله في الطلاق، يعني لسه ليس موضحة هنا. نعم في الطلاق او في. طيب قال: والربيبة بنت الزوجة من غيره وان لم تكن في حجره. وذكور الحجور ورد على الغالب، طبعا الآية ترأيكم التي في حجوركم، الا سيدنا علي كان له قول يرى بانها لم ياخذها، اخذ على مفهوم المخالفه. والراجح قول الجمهور وقول عامه الصحابه بان هذا ليس له مفهوم، هذا على الغالب، يعني رايك التي في حجوركم على الغالب ان الربيبه تكون في حجرك، والا لو لم تكن في حجرك ايضا وكانت مثلا الربيبه جالسه مع ابوها بترضى، لكن هي ايضا لا تحل لك، يبقى هذا القيد اغلبي ليس له مفهوم. سيدنا علي ورد عنه نعم مر على رجل وكان يشتاق الى زوجه الى امراه فقال ويراه يعني هائما او جاء يساله قال ولكنها ربيبه، قالت اكانت في حجره؟ قالت لا. قال وما يمنعك ان لم تسمع لقوله تعالى وربك التي في حجوركم؟ فهو سيدنا علي كان يقول بالمفهوم فيها، ورد عن ذلك، لكن الصحيح الراجع يعني قول عامه الاصحاب والصحابه اقصد والايه ان هذا القيد اغلبي. قال: فإن قلت لي ما حرمت أم الزوجة مجرد العقد بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول على أمها، فالجواب أن الزوج يبتلى في العادة بمعاملة أم الزوجة عقب العقد، لأنها ترتب أمر بنتها فحرمت بمجرد العقد لتمكن من الخلوة بها، لذلك بخلاف البنت. هذه حكمة عظيمة طبعا تبين لك نعم لماذا حرم العقد فقط بالعقد على البنت يحرم الأم والعكس. وبعضهم قال لأن يعني حق يعني لأن البنت الأم ممكن تحتمل العكس والبنت لا تحتمل، يعني الأم ممكن تحتمل بأن إذا عقد عليها وطلقت وتزوج بنتها فالبنت بالنسبة لها يعني الشفقة والحب تتمنى لها القيد، فهذا لا لا لا يكون فيه بغضاء وكراهية، بخلاف البنت ممكن ما تحتمل ذلك فيؤدي ذلك لقطع الأرحام، وهذه حكمة أيضا لعل أن نذكرها لكن تذكر في بعض الكتب. وهنا أيضا بين الحكمة من باب المعاملة هنا وتالي. وأعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت الزوج الأم، لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أم زوجة الأب ولا ابنتها ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها ولا زوجة الربيبة ولا زوجة الرب، احفظوه. الثالثة زوجة الأب حرام، وكذا زوجة الأجداد سواء في ذلك من جهة الأب أو الأم. زوجة الأب حرام. زوجة الأب حرام. إيش يعني زوجة الأب حرام ينكحها؟ حرام ينكحها. نعم حر ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف. ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقا. الرابعة زوجة الابن حرام، وكذا بنو الابن وإن سفلوا سواء ذلك في النسب والرضاع لقوله تعالى وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني نشوف النسب والرضاع على العموم أخذها لأن الآية على العموم حلال أبنائكم الذين من أصلابكم، والمراد أن لولا تحرم زوجة الولد الذي تبناه، وهذا التحريم بالعقد والله أعلم. من أصلابكم أي الابن الصلبي، التبني هذا لا يحرم فيه شيء. قال: طيب واحلم ان هذا التحريم محله في العقد الصحيح، اما بالنكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمه المصاهره لانه لا يفيد حل المنكوحه. مشكله هذه عندنا. نعم وطئ الشبهه يحرم اذا فتت. قال: التحريم محله ايش؟ واعلم ان هذا التحريم محله في العقد الصحيح، اما بالنكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمه المصاهره، يعني كل اللي قالوا في المصاهره يحرم إذا كان العقد صحيحا، أما إذا كان العقد فاسد مثلا عندنا العقد هذا فاسد لا إذا ظل ذلك بقى، يعني هو وعندنا العقد هذا لا، لان عندنا بدون ولي عندنا نكاح شبهه يصحح، نكاح شبهه يصحح. لكن هو قال اما بالنكاح الفاسد فلا تتعلق بحظوه المصاهره لانه لا يفيد حل المنكوحه. نعم وطء الشبهه يحرم، فبدون ولي عندنا نكاح شبهه، لكن افترض انه نكح امراه وثبتت انها محرم له، النكاح فاسد. فهل انا قلت اهو نكح امراه وثبتت ان هي محرم له مثلا، ما قل خلاص انا جبت العموم، نكح امراه وثبت انها محرم له اصلا، يعني سواء من الرضاعه من النسب من المصاهره، فهذا النكاح فاسد. تزوج امراه ثبت انها اخته من الرضاعه، طب لما تزوجها يترتب على هذا الزواج احكام بقى المصاهره؟ لا لا يترتب. هذا معنى المقصود هنا الان، بخلاف وطء الشبهه. وعندنا وطء الشبهه النكاح بدون ولي اذا صحح، يبقى لان الولد اللي جاي منه مش زنا يعني جاي، اذا تزوج نعم وطء الشبهه يحرم. لا قال نعم وطء الشبهه يحرم، فاذا تزوج وطأها ابوه او ابنه بشبهه الفسخ نكاحها، لانه معنى يؤبد الحرمه. نعم وطء الشبهه يحرم، فاذا تزوج ووطأها ابوه او ابنه او ابنه بشبهه انفسخ نكاحها، لانه هذا العكس، يعني هو اذا تزوج ثم وطأها ابوه او ابنه بشبهه انفسخ النكاح، لانه معنى يؤبد الحرمه. يعني اذا تزوج زواجا صحيحا هذا لا اشكال فيه، ثم بعد ذلك طلق فجاء الاب فتزوجها او ابنه فتزوجها، هذا يفسخ هو لم يكن يعلم. فإذا ترى أبطل النكاح كالرضاع، وقول الشيخ يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قد تقدم ويستثنى منه، والله أعلم. إيش؟ عشاء إيه صلينا يا ابني؟ ما أنت نزلت معانا صليت إيه؟ لا ده كده النكاح الأخيرة طلعت، ده كده خلاص. طب انا يعني طب ان الحق بسرعه اخر صفحه. لا اكون دخلت بنيه المغرب، لو دخلت بنيه المغرب هتصلي العشاء. هو من كثر الضرر التحريم ان خلاص باقي 5 دقايق الحقك قبل 10:30، بس ما تسالونيش. واحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يحرم على الرجل أن يجمع في نكاحه بين المرأة وأختها، سواء في ذلك الأختان من الأبوين أو من الأب أو من الأم، وسواء في ذلك الأخت من النسب أو الرضاع، لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختان إلا ما قد سلف. عطف سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية، وفي الحديث ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. هذا حديث ضعيف، ما صحيح، لا أصل له. نعم قال ابن حجر تفصيص الحبير لا أصل له، لا أصل له، وإن كان آية واضحة. وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه الشيخان. والمعنى في منع الجمع بما تقدم أنه يؤدي إلى قطع الرحم، وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها، وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها، سواء في ذلك في النسب والرضاع. وضابط من يحرم الجمع بينهما، هنا بقى هذا الضابط خده، وطبعا بينا أن مسألة عدم الجمع بين الأختين، المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أو حتى بنت أختها وبنت خالتها بالضبط. لكن قال الضابط إيش بقى؟ كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة، لأن هذه بتختلط على يعني كل هذه كل المرأتين لو قدرت واحدة منهم ذكر لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة. يعني أنت تجيب المرأة وعمتها، خلي المرأة الثانية بقت ذكر، بقت العمة بقت عم، هل العم ممكن يتجوز بنت أخوه؟ ما يجوز، والعكس. فأصبح ذلك إيش؟ هو هذا اللي يقصد الضابط، كل امرأتين قدرت إحداهما ذكرا لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة، واحترزنا من القرابة عن المرأة وأم زوجها وعن المرأة وابنة زوجها، فإنه يجوز الجمع بينهما وإن كانت إحداهما، ولو كانت ذكرا لم تحل الأخرى، والله أعلم. من هذا استثناء، يعني لو عندك المرأة وأم زوجها، أم زوجها ممكن تتزوجها المرأة دي بعدما طلقت مع أم زوجها، يجوز. مع أن لو أنت قدرت إحداهما ذكر ممكن يتجوزها، ممكن لا يمكن الجواز. لم تقام، لأن أم الزوجة لو قلنا رجل بل كأنه حماه الجد، فلا يجوز أن يتزوجها لأن هي بنت زوجة ابنه. ولكن لما يكون اثنين ستات ممكن أجمع بالضبط، هذا استثناء يعني بين الأم والمرأة وأم زوجها والمرأة وابنة زوجها ممكن تجمع بينهما، مع أنك لو قدرت أحدهما ذكر لا يحل أحدهما للآخر. يعني استثناء عن الضابط يقول نعم، فرع ملك أما فادعت أنها أخته من الرضاع، فإن كان كذلك قبل أن يملكها لم تحل له، وإن ادعته بعد أن مكنته من الوطن لم تحرم عليه. ملك أما فادعت أنها أخته من الرضاع، فإن كان ذلك قبل أن يملكها لم تحل له. تحل له النكاح أو الوطن، لم تحل له النكاح. طيب، من أخته من الرضاعة، وإن ادعته بعد أن مكنته من الوطن لم تحرم عليه. طب ليش؟ هيقول وإن ادعته بعد الملك أو بعد الملك وقبل الوطن، فوجهان جريان فيما إذا ادعت أنها موطوة أبيه، ولو ادعت إخوة نسب لم تحرم عليه، لأن النسب لا يثبت بالنساء فلا يثبت بهن التحريم بالنسب بخلاف الرضاع. قال القاضي حسين، يعني هو فرق هنا بين لو ادعت الرضاعة حمل قوله، ولو ادعت النسب لم يحمل، لأنه لا يؤخذ قوله في النسب لكن يؤخذ قوله في الرضاعة. وقلنا من قبل أن الرضاعة يؤخذ بها شهادة النساء، فهنا قالت بس هو ليش هو قال إن دعته بعد أن مكنته من الوطن لم تحرم عليه، لعل هذا يرون بأن هذه فيها شبهة في أن هي يعني كاذبة. لذلك لأن بعد أن مكنته، لكن هو فرقه هنا بأنها إن ادعت أنها موطوعة أبي أو ادعت أنها أخوة نسب لم تحرم عليه، لأن هذه كأنها تدعي نسبا، ما أم وطوة أبي يعني هذا كانها إما جارية لأبيه وقد وطأها، فهنا ادعاء نسب لا يثبت بالنساء. ولذلك وفرق بين ادعاء النسب وبين ادعاء الرضاعة، قبل كلامه في ادعاء الرضاعة لم يقبل كلامه في ادعاء النسب. فرع كل امرأتان يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطن بملك اليمين، هذه مهمة جدا، لكن يجوز جمع بينهما في أصل الملك. يعني الواحد طبعا أي امرأتين يحرم يعني هل يمكن أن تطأ أختين جريتين؟ يعني لا يمكن الجمع بين الأختين في الزواج في النكاح. طب هل ممكن تطأ جريتين أختين؟ وهذا اللي يقصده هنا، كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. لذلك يعني كانوا أخذ عموم أن تجمعوا بين الأختين. نعم أحسنت، تذكرهم أن تجمعوا بين الأختين، خذ كل الأختين الجمع سواء كان نكاحا أو وطئا ملك يمين، لكن يملك يتملك بدون الوطئ. نعم، لكن إنه يطأ أخذ على عموم المنع. نعم، بس ممكن يطأ واحدة ولكن أخرى، ما خلاص لو وطأ واحدة لن يطأ الثانية طبعا، لكن المهم لا يجمع في الوطئ. لا يجمع في الوطئ. طيب، أنا كنت أتمنى العيوب لكن أعتقد أن أنتم يصعب، فنقف عند ترد. لا دكتور علاء خلاص وغير، وأعتقد هم هنا استووا كمان يعني على ذلك حتى لا نطيل أكثر من يعني هو كنا نريد، بس كان بقينا العيوب اقترح هذا الأوقات بس يعني صح ولد الزوج حفظه وولد الزوج حكمه مثل حكم ابنه، ابنة الزوجة إن تم العقد ولم يتم البناء يا شيخ، أي لا يحرم على زوجه على زوجة أبيه بمجرد العقد؟ فولد الزوج حكم يستحق ابنة الزوج. لا، لو عقد على الابنة، تقصدي عقد على الابنة، هل يحرم تحرم عليه زوجة الأب؟ هي أصلا لا تحرم عليه زوجة الأب، سواء حتى بالعقد ولا بالبناء. مش هذا كلامك ولا أنا غلطان؟ حكم ابنته وولد الزوج حكمه مثل حكم الابن. زوجة أبيه ولا أبيها؟ لا أنا مش لا لا لا أقصد الأب، لا دي لا الأولانية. طب وعند إثبات أقصد الأب عقد على امرأة تحرم على ابنه بمجرد العقد أم البناء؟ آه نعم، يعني دخلوا الآية على وتنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف. فهنا هنأخذ النكاح بمعنى العقد على المذهب عندنا، فتحرم مجرد العقد على معنى النكاح بأنه مجرد العقد. لذلك البعض عشان يخرب على بعض الأبهات النساء فترسل لابنها وتقول له يقعد على المرأة دي لو كانت تعلم أن زوجها سيعدد بها، فلما يذهب الابن يحتال، ودي أفلام اتعمل بعد، يحتال على الرجل على المرأة فيعقد عليها فيمنع الأب من تزوجها بعد ذلك أبدا. على أن نحن نقول بمعنى الأصل في النكاح عندنا على على معنى العقد، يعني على وقت العقد وليس الأب. الأب مرات ابنه تحرم من العقد، والابن مرات أبوه تحرم من العقد، العقدات الاثنين عكس بعض. سيبك من الابن بقى دي دلوقتي، خلينا في الأب. على الأب، على الابن يروح ياخد المرأة يعقد عليها عشان يمنع أبوه يتزوجها. ده شغل مجرد العقد يمنع أبوه خلاص كده. أيوة، هو عايز قلنا خلاص. انت هو انت خدت ال نعم، على ان هو عقد عليها على العقد. نعم الاثنين على العقد. نعم نعم نعم. طيب احنا نقف، ممكن اخر فرع مش قادر اعيد حاجة يا دكتور علاء، خلاص يعني اعيد ايه؟ ما عنديش اعيد ايه اقول له اي؟ طيب مش لا مش على اي فرع اللي تقصده، اي شيء مش عارف. احنا انتهينا من الجمع. المرأة الامل ادعت، يعني الامل ادعت بان الرجل الذي وطاها هي اخت له من الرضاعة قبل قولها في الرضاعة، واما ادعت بانها زوجة لابيه او موطوعه لابنه، فحتى يعني فلا يقبل الدعاء في النسب. الأمة او المرأة لا يقبل ادعائها في النسب، لكن يقبل الدعاء في الرضاعة. وكان ده بعد الملك وقبل العقد. هو فقط ردوها لو هي ملكها وقالت له بعد ان وطأها، قالت له ذلك ان انت اخ لي في الرضاعة، لم يقبلوا قولها ظنا تكذيبا لها. لكن لو قالت له ان اخت له في الرضاعة قبل ان يطأها وبعد ان ملكها حرمت عليه. هو فيها اثر اصلا يعني في ذلك، لكن هو لم يذكره. هم مرات العمل سيدي ايش؟ طب فيها اسئلة على الغرفة؟ قبل ان نختم هنقف عند بس العيوب هذه، انه نجيها ان شاء الله مع الفصل الجديد ان شاء الله، تسمية النكاح، تسمية المهر وغير ذلك الوقت. تفضل. ممكن تفضلي. تفضل عسى. طبعا. لا واجع بس الثاني وتفضل. تفضلي يا أستاذ. صح لو كيف. لا هذا ينصرف تفضل. هل هناك أسباب أو شروط محددة شرعا لأن يزوج الأب ابنته غير البالغة؟ غير البالغة ويجبرها؟ أم إنه حكم عام وإن لم يكن هناك سبب؟ البكر الثيب عندنا لا تزوج خلاص لا تحتاج لإذن. البكر إذا وجد زوجا كفؤا يزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت 6 سنوات ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إن وجد من هو من أهل الفضل والخير والصلاح وأراد أن يلحق يعني يزوجها به وهي حتى لم تبلغ وتكون زوجة له وراه خيرا في دينه وفي خلقه إلى غير ذلك فليفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وبنت 6 سنوات. وكل فعل النبي صلى الله في هذا تأصيل للأمة إلا أن ورد الدليل على الخصوصية وهذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقول لكم يعني وإن كان هذا الوقت خلاص طال لكن لعلنا نفرد من الأشياء الذي يستدل بها أو مش يستدل بها يلقونها شبهة على الإسلام الكفار أو غير ذلك في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدة عائشة. وهم لو رجعوا للتاريخ عندهم تاريخهم تاريخ النصارى نفسه ولقرون قريبة جدا سيجدون إن وهذا كمان قبل يعني لو قررت اليوم هما النصارى نفسهم عندهم أمراء في العائلات المالكة في دول أوروبا تزوجوا في 6 سنوات و9 سنوات والأسماء عندنا يعني الكلام هذا تفصيلا ممكن أتيكم به تزوجوا في 6 سنوات و9 سنوات و8 سنوات و10 سنوات و11 سنة و12 سنة و14 سنة بل أن في إلى الآن بعض الولايات في أمريكا بداية سن الزواج عندهم 14 سنة يزوجون يوافقون على زواج 14 سنة فهم عندهم في قرونهم الماضية من كان يتزوج بهذا السن أمراء رجال يعني أو مش رجال طبعا مش يعني أطفال أو يعني أنا بتكلم على رجال مش على النساء كمان فهناك بعض الأمراء تزوجوا في 10 سنوات و9 سنوات و8 و12 و13 فهذا أما في العرب قبل الإسلام فكانوا يزوجون هذا السن ما كان عندهم إشكال يعني هذا كان معلوما في زمان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن منكرا ولا دلالة على ذلك إيش لو وهذا رد أيضا على أصحاب الشبهات بأن الكفار ما تركوا شيئا المزوا به يعني مثلا أو عابوا فيه ترموا بالسحر ورموا بالكهانة ورموا بكذا وكذا ولم يتكلموا في زواجه أبدا من سيدة عائشة أو من غير ذلك. ليش؟ لأنه لم يكن منقص عندهم ولو كان منقص ما تركوا ذلك وكانوا تكلموا فيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معلوم عندهم أن هذا الأمر عادي جدا ليس فيه إشكال. طبعا هو يختلف بالأزمنة يختلف بالأماكن يختلف بالأمور لكن أنا أقصد أقول بأنه لا إنكار فيه ولا ينكر فيه بل هم الذين ينكرون المستشرقين أو الذين يعني يكيلون الإسلام هم في بلادهم كان عندهم هذا كما قلت ولو رجعوا لتاريخهم وما مسطر في الكتب بأسماء وأيضا كفار قريش لو كان هذا فيه نقص النبي صلى الله عليه وسلم أو عيب ما تركوه وكانوا قد لمزوا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكنهم هم لم يتعرضوا لهذه المسألة أبدا في أقوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في إنكارهم عليه وتعرضوا في مسائل أخرى رموا بقى بأنه كان راعيا للغنم وأنه لا أصل له أو لا نسب وليس عنده مال وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه ينظر في النجوم وأنه يأتيه الشياطين وكل هذا وأنه يفرق بين الناس وأنه فرق بين الأسياد وغيرهم وبين العوام ولم يتكلموا في هذه المسألة. فأنا أقول المسألة هذه كلها يعني إن وجد حتى بس نقول حكم إن وجد بذلك من أراد أن يعني وجد خيرا فليفعل لكن هي المسألة إحنا نبين عن الأصل فيه الجواز ولكن إن تغيرت الأزمنة وتغيرت الأحوال وكان يتعذر ذلك فخلاص لا إنكار أيضا ومن فعل ذلك لا ينكر عليه. وإلى الآن في الأرياف وفي بعض الأقاليم البنت بتتزوج عادي جدا 12 و13 سنة و14 سنة يعني ما في بيه إشكال أصالة. هل الأمراض النفسية تقع تحت مسمى الجنون؟ لا يعني الجنون معلوم المجنونة معلومة العقل أما الأمراض النفسية الأخرى لا تقع تحت مسمى الجنون. وأصل إحنا تقصد في إيش في الثيب ما هو الثيب تقصد للثيب أصل البكر إحنا لا إشكال عندنا لأن البكر ممكن يجبرها، لكن لو تقصد في الثيب فتستأذن. الأمراض النسفية كلمة عامة جدا، يعني كلمة مطاطية كما يقال يعني، لكن الجنون شيء هذا واضح، لأنه في غياء العقل، عدم انضباط العقل خلاص أو غياب العقل، هذا الذي يعني أحكامه. لكن أمراض نفسية أخرى على حسب بقى المسألة، هل يغيب عنها القدرة على التحكم، يغيب عنها التفكير إلى غير ذلك، على حسب الحال، لا يقاس على الجنون يعني. في أسئلة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. طيب، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكي الله بسيدي.